لبيناكي حبينا حبينا حبينا حبيناكي حبينا. لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولا جينا. حبينا مش ممكن بالسن دوح وحياتك من ضحك الروح مش ممكن بالسن دوح مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وما بدك ودينا ودينا فينا حبينا حبينا حبينا الحياة بتطير شادي الروح باسمك بتنادي وحياة بتطير شادي الروح باسمك بتنادي حن يا غزال الوادي حن يا غزال الوادي جوا قلبك خبينا حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا ما تعذبنا ولا جينا.